تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بين فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد، مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بين جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، مع الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل. قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس أن العبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأصل الخامس من أصول العقيدة أن العبادة هي أقصى غاية التذلل والخضوع. هذا معنى العبادة مجملا، هذا معناها مجملا، غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له، فإن من أحب شيئا ولم يذل له لم يكن عابدا له، مثل محبة الزوج لزوجته، والولد والوالد لوالده، وقريب لقريبه، يحبه لكن لا يذل له. هذه محبة طبيعية، هذه ليست محبة عبادة، إنما هي محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان. وكذلك من ذل لشيء ولم يحبه لم يكن عابدا له، كالذين يذلون للسلاطين الظلمة والطواغيت يخشون شرهم ويخشون، لكنهم لا يحبونهم، وإنما يذلون لهم اتقاء لشرهم فقط. هذا لا يسمى عبادة، هذا الذل وحده لا يسمى عبادة، إنما العبادة إذا اجتمع غاية الحب مع غاية الذل، وذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى العبادة باختصار، وأما معناها مفصلا فكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكما أشار إليه المصنف فيما يأتي، إنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فإنها هذه هي العبادة. العبادة اسم جامع كما يقول الشيخ، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ويدخل تحت هذا ما لا يحصى من أنواع العبادة. نعم، فكل أنواع التقربات التي شرعها الله جل وعلا كلها عبادة. نعم. أن العبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله. أقصى غاية الخضوع والتذلل مع غاية الحب، خضوع وتذلل فقط لا، ليس عبادة، إنما خضوع وتذلل مع محبة. نعم. ولم تستعمل إلا في الخضوع لله. نعم. لأنه مولي أعظم النعم. نعم، لأنه مولي أي معطي أعظم النعم. لا شك أن المنعم يحب، تحبه القلوب، تحبه القلوب لفضله وعطائه وكرمه، حتى في الخلق الذي يعطي ويتكرم يحبه الناس، والبخيل يبغضه الناس، حتى أولاده يبغضونه، والذي الجواد يحبه حتى أعداؤه لجوده وكرمه. وأعظم المنعم، أعظم منعم هو الله جل وعلا، والنعم كلها منه، حتى ما يأتي من العباد فهو من الله، ولكن الله أجراه على أيديهم، وإلا فهو من الله، قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ما بكم هذا عام، لأن الاسم الموصول من صيغ العموم، ما بكم من نعمة، من نعمة نكرة في سياق النفي تعم كل نعمة صغيرة كانت أو كبيرة، ظاهرة أو باطنة، فمن الله وحده، فهو يحب من أجل تفضله وإنعامه وكرمه على عباده. نعم، لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. كان حقيقا بأقصى غاية الخضوع والحب له سبحانه وتعالى، طلبا لفضله وإحسانه. نعم، لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم الكشاف الزمخشري، الزمخشري صاحب التفسير يسمى بالكشاف، وتفسير جيد في علوم من جهة اللغة ومن جهة البلاغة والبيان، كتاب جيد. أما من ناحية العقيدة هو معتزلي، معتزلي ومتحمس، هذا من ناحية العقيدة. أما من ناحية اللغة والبيان والبلاغة في القرآن فهو مبرز، وهو حجة في اللغة وحجة في البلاغة، لذلك ينقلون عنها. نعم، ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله. نعم، رأس العبادة توحيد لله، إفراد الله بالعبادة. نعم، هذا هو أصلها. نعم، ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي التي تفيدها كلمته، أي كلمة التوحيد، الضمير يرجع إلى التوحيد، التي تفيده كلمته أي كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، هذه تفيد أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فلا إله هذا نفي لجميع المعبودات وإبطال لها، إلا الله هذا إثبات للعبادة لله جل وعلا. هذه الكلمة على اختصارها جمعت بين النفي والإثبات، وفيها ركن التوحيد، النفي والإثبات، أي كلمة عظيمة لمن تأملها وتدبرها، ليست مجرد لفظ يقال أو حروف تقال، لا، لها معنى عظيم. نعم، ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته، كلمة التوحيد يعني. نعم، التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله. نعم، دعت إليها جميع الرسل، وهذا كما في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا الإثبات، اجتنبوا الطاغوت هذا النفي، وهذا معنى لا إله إلا الله. وكذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا. فهذه الكلمة بعثت بها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلمة لا إله إلا الله. نعم. وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. المراد بهذه الكلمة معرفة معناها والعمل بمقتضاها. معرفة معناها أن تعرف أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنها تبطل جميع أنواع الشرك، تثبت العبادة لله وحده، هذا معناها. وليس معناها لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، هذا مذهب هل وحدة الوجود الذين هم أكفر الخلق، ليس معناها لا موجود إلا الله، أو معناها لا معبود إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، كثيرة المعبودات، فهي لا تنفي وجود المعبودات، وإنما تنفي أحقية العبادة عن غير الله جل وعلا. فلهذا تفسيرها الصحيح لا إله إلا الله لا معبود بحق، لازم تأتي كلمة بحق أو حق حتى يتبين معناها الصحيح. وأما من يقول لا إله إلا الله لا رب إلا الله لا خالق إلا الله فهذا تفسير باطل، لأنه يقتصر على توحيد الربوبية فقط ولم يتعرض للإله، ولا إله إلا الله إنما جاءت بتوحيد الألوهية، ما جاءت بتوحيد الربوبية، يبغي التفطن لهذا. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تفسرها الآيات القرآنية، وليس تفسيرها من عندنا ولا من عند فلان أو علان، إنما تفسيرها من القرآن، هذا تفسير لا إله إلا الله. نعم. وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. العمل بمقتضاها بأن يفرد الله بالعبادة، هذا مقتضى، يعرف معناها ثم يعمل به فيفرد الله بالعبادة، معناها لا معبود بحق إلا الله، إذن هذا يقتضي ألا تعبد إلا الله ولا تدعو مع الله أحدا ولا تشرك مع الله أحدا في العبادة، لأن كثيرا من يدعي الإسلام يقول لا إله إلا الله، لكن لا يمنعه ذلك أن يذبح لغير الله وأن ينذر لغير الله وأن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، كما عليه عباد القبور اليوم، عباد الأضرحة يقولون لا إله، ولهنا أكثر من كلام من قولهم لا إله إلا الله، ولكنهم لا يعملون بها والعياذ بالله، يدعون يتناقضون، يدعون مع الله غيره ويصرفون أنواع العبادات لغير الله، أين مقتضى لا إله إلا الله؟ ما عملوا به وإنما خالفوه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، شوف فهموا أن معنى لا إله إلا الله أن الإله واحد ولا تصلح آلهة غير الله، وهم لا يريدون أن يتركوا عبادة معبوداتهم، أجعل الآلهة إلها واحدة، فهموا من لا إله إلا الله أن معناها جعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم عرب فصحى يعرفون اللغة التي ينطقون بها، فلذلك أبوا يقولوها، لأنهم لا يتناقضون، يقولونها ثم يعبدون غير الله، لا يتناقضون، نفروا من التناقض. لكن هؤلاء الهمج ما ينفرون من التناقض، يقولون لا إله إلا الله، ثم يقولون يا علي يا عبد القادر يا فلان يا فلان، ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله. تناقض، تناقض نفرت منه قريش والمشركون، وهؤلاء لم ينفروا منه ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله وماذا تطلب منهم. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تبا لرجل كفار قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، يعني هؤلاء القبوريين. كفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله، وهذا لا يعرفه، مع أنه يدعي أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله بعدد الأنفاس، ولكن لا يعمل بها. يجب التنبه لهذا. نعم، أن لا إله إلا الله ليست مجرد قول باللسان، وإنما هي قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بمقتضاها. نعم، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا مجرد قولها باللسان ومعناها. لا مجرد قولها باللسان، إذا قالها وجب عليه أن يطبقها وأن يعمل بها، هذا المقصود. نعم، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. هذا معنى إفراد الله بالعبودية والإلهية ونفي عبادة غيره أيا كان، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الأشجار والأحجار، كل ما يعبده المشركون تنفيه لا إله إلا الله وتبطله. نعم، وقد علم الكفار هذا المعنى. شوف انتبه. نعم، الكفار صاروا أحذق من القبوريين. نعم، وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، لأنهم عرب يعرفون معنى اللغة العربية. نعم، وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني بهذه الكلمة، إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، شيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. شوف، لا تطيعون، لا تقولون لا إله إلا الله، لأنكم إذا قلتم لا إله إلا الله تبرأتم من آلهتكم، لا تتركوها، اصبروا عليها. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا له مقصود بهذا، يريد تروس على الناس، يريد أنه يعظم، يريد هكذا يقولون إن هذا لشيء يراد. ثم قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي بملة قريش، ما سمعنا أن الآلهة إله واحد، ما سمعنا بهذا في الملة، أي ملة قريش التي عليها المشركون، إن هذا إلا اختلاق كذب. يعني الرسول مختلق كاذب، أنزل عليه الذكر من بيننا، أنكروا الرسالة والعياذ بالله، وأنه كذاب وليس رسولا. لماذا؟ لأنه قال: قولوا لا إله إلا الله، التي فيها سعادتهم ونجاتهم وصلاحهم وفلاحهم، قالوا أنه كذاب مختلق وليس برسول. يعني يصير رسول من بيننا؟ كيفه يصير رسول؟ احنا أحق بالوحي منه وأحق به. نعم، شوف الكبر والعياذ بالله والتعنت كيف يبلغ بالعبد، والغيرة على شركه وعقيدته. نعم، فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله، إذا عرفت هذه الأصول التي سبقت، وهي أصول عظيمة، أصول عظيمة جدا. نعم، إذا آخرها هذا الأصل الذي سمعته، الأصل العظيم هذا. نعم، إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا. العبادة أنواع، هي غاية الذل مع غاية الحب، وهي أنواع. كل ما شرعه الله من العبادات والتقربات فهو من العبادة. نعم. فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا، منها اعتقادية وهي أساسها. وهذه النواع الكثيرة ترجع إلى ثلاثة أصول: اعتقادية وذلك في القلب وهي أساسها، ولفظية وهي القول باللسان، وكذلك بدنية، بدنية وهي العمل الجوارح من صلاة وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخره، ومالية أيضا وهي الزكاة والصدقات. نعم. فهي اعتقادية ولفظية وعملية ومالية، كل هذه من أنواع العبادات. نعم. العبادات تجتمع في هذه الأصول الأربعة. نعم. فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا، منها اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما كله لازم يعتقده بقلبه. أما الذي يقولها بلسانه ولا يعتقد هذا بقلبه هذا منافق. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لا يعتقدون معناه، فإنما يقولونها مجاملة ولغرض أن يعيشوا مع المسلمين ويسلموا على دمائهم وأموالهم، هذا غرضهم. فلو ولا يعتقدونها بقلوبهم، فمن قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه فهذا منافق، ومن اعتقدها بقلبه وأبى أن يقولها بلسانه فهو كافر، لأن المشركين يعرفون معناها، فإنهم لا يكذبونك، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يستكبرون وينكرون في الظاهر. وإلا هم حتى فرعون قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعتقد بقلبه، وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، انظر كيف كان عاقبة الظالمين. فهم يعتقدون هذا بقلوبهم، لكن الكبر والمطامع الدنيوية أو الحمية الجاهلية لدين المشركين منعته، مثل أبي طالب اعتقد هذا بقلبه ويعتقد أن الرسول صادق، ولكن يقول: ما أحب أني أجر على ملة عبد المطلب مسبة، ملة عبد المطلب التي هي الشرك، لا أحب أن أجر على ملة عبد المطلب مسبة. فهو أصر على الشرك ومات عليه كل حمية لملة عبد المطلب، وهو يعتقد أنها باطلة. لكن الحمية الجاهلية جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، هذه حمية الجاهلية. نعم. اعتقادية وهي أساسها. يقول أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة ترأيتني سمحا بذاك مبينا. نسأل الله العافية. نعم. يخاف من الملامة والمسبة فقط. سبحان الله، اللي أسلموا وتابوا صار عليهم ملامة ومسبة، ولا صاروا سادة في الناس ما صار عليهم ملامة ولا مسبة. نعم. اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له. نعم، أنه الرب إلى آخره، هذا توحيد الربوبية، وأنه لا شريك له، هذا توحيد الألوهية. نعم، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. نعم، ومنها اللفظية، ومن العبادات عبادات اللفظية، اللفظية وهي النطق باللسان، النطق باللسان بأن يقول لا إله إلا الله، يعلن هذا، يعلن هذا، ولا يمنعه الاستكبار والحمية وخوف الملامة وخوف أو الطمع الدنيوي، لا يمنعه هذا من إعلان لا إله إلا الله كما منع المشركين. فلا بد من اعتقاد القلب، ولا بد من النطق باللسان، ولا بد أيضا من العمل بالجوارح. نعم، ومنها اللفظية وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن يقول لا إله إلا الله، أن يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، أن يدعو إلى الله، أن يبين بطلان الشرك وحقية التوحيد، هذا العبادة باللسان، أو مقتضى لا إله إلا الله باللسان. نعم، ومنها اللفظية وهي النطق بكلمة التوحيد وما يتبعها، النطق بكلمة التوحيد والنطق بما يتبعها. نعم، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق به لم يحقن دمه ولا ماله. من اعتقد ما ذكر ولم ينطق به لم يحقن دمه ولا ماله، كحالة المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم واستحل دماءهم وأموالهم لأنهم أبوا يقولوا لا إله إلا الله. قد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. نعم، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق به لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إنه قال ربي بما أويتني، قال ربي، قال بعزتك، حلف بالله عز وجل، فهو نطق بلسانه، لكن فهو نطق بلسانه واعتقد بقلبه، ولكنه استكبر، أبى واستكبر، وكان أبى يسجد لآدم. السجود لآدم ما هو بعبادة لآدم، السجود لآدم عبادة لله، لأن الله أمر به. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فهو ليس عبادة لآدم، وإنما هو عبادة لله، طاعة لله، أمره الله بذلك فأبى واستكبر وصار من الكافرين والعياذ بالله. نعم، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر، بالسجود لآدم. نعم، ومن إكرام لآدم وعبادة لله عز وجل. نعم، ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه. أما من نطق بها، إنما نبحث عن القلوب، هذه القلوب إلى الله جل وعلا، من نطق بها كففنا عنه وأجرينا عليه أحكام الإسلام ما لم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام، ما دام أنه ينطق بها ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فنعتبره مسلما، ولو كان في قلبه لا يقر بها كالمنافقين، إنما إن الظاهر يجري أحكام على الظاهر، ولهذا قال وحسابه على الله، يعني في الباطن حسابه على الله، لكن نحن نكف عنه في الظاهر، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أنهم لا يفتشون عن عقائد القلوب ونيات القلوب، لأنها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.